بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الباب السابع في اداب الناس كلهم مع القران. قال: ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله، بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. قال: ثم تعظيمه وتلاوته، حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه، نعم بالرفع، والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فلما قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه. قال هنا: قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله. فهذا من النصح لكتاب الله، أن يؤمن العبد بأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل تكلم به حقيقة، فهو كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، لفظه ومعناه، ليس هو كلام الله يعني الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، لا، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليس هو كلام البشر. فمن آمن بذلك هذا من النصح لكتاب الله، وكان بذلك أكثر تعظيما لكتاب الله عز وجل، بخلاف الذي يقول بأنه مخلوق، فإنه لم يعظم كتاب الله حق التعظيم، لأنه يعتبره شيئا من المخلوقات وهي كثيرة. لكن من آمن أنه كلام الله حقيقة، الحروف والمعاني، اللفظ والمعنى، وأنه لا يشبه كلام البشر ولا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، نعم، فالله تبارك وتعالى يعني جعل كتابه معجزا في اللفظ وفي الأسلوب وفي المعنى، وتحدى البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، على أن يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن، على أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل: فأتوا به. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، كما قال الله عز وجل: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. فهكذا من النصح لكتاب الله أن يؤمن أنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثل هذا القرآن، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن كاملا، بل ولا يستطيع أن يأتي بسورة من مثل سور هذا القرآن. وهذا التحدي واقع أيضا على السور القصيرة، وهو قول عامة أهل العلم، خلافا لمن قال بأن هذا التحدي لا يكون ولا يسري على مثل السور القصيرة، كما هو قول الفخر الرازي. لا، قول عامة أهل العلم أن هذا التحدي يشمل أيضا السور القصيرة، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة ولو كانت سورة قصيرة. قال ثم تعظيمه وتلاوته. نعم أيضا وتلاوته حق تلاوته أيضا من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى هو تعظيمه وعدم امتهانه، وتلاوته حق تلاوة الحرص على أن يتعلمه وأن يقيم حروفه وأن يتلوه حق تلاوته، الحرص على تفهم معانيه ودراسة أحكامه والوقوف عند حدوده، وهكذا نشر هذا العلم علم القرآن. هذا من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، فمن تعلم كتاب الله كيف يقرأه، وأيضا حرص على أن يحسن تلاوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل زينوا القرآن بأصواتكم، فتحسين القراءة وتزين الصوت هذا من النصح لكتاب الله، فأنت تدعو إلى كتاب الله وتشوق إليه وترغب الناس فيه، فالناس إذا سمعوا القرآن بتلاوة جيدة مرتلة مجودة، ولا سيما إذا كان من قارئ حسن الصوت، فإنهم يزدادون شوقا ورغبة ومحبة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا من النصح لكتاب الله عز وجل. هذا قد يكون هذا المعنى يخفى علينا ولا نشعر به، أننا حينما نتعلم كتاب الله ونتفهم معاني هذه الآيات ونقوم بنشر علم القرآن ويتلو التالي ويحسن القراءة، أن هذا من النصح لكتاب الله وأنه في عبادة يؤجر عليها. قال وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين. نعم يدافع عن كتاب الله سبحانه وتعالى ويصد عنه تحريف من يحرفه، سواء كان هذا التحريف لفظيا أو كان تحريفا معنويا، هذا من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى، أنه يذب عنه ويدفع عنه عبث العابثين وتحريف المحرفين، سواء كان هذا التحريف للفظه أو كان تحريفا لماذا لمعناه. فالتحريف لللفظ يعني قد يعجز الحمد لله كثير من الناس على أن يصلوا إلى تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، فما أسرع ما يتفطن لهؤلاء الزنادقة والملاحدة الذين يزيدون أو ينقصون في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن التحريف للمعنى هذا الذي قد يخفى على كثير من الناس، لأنهم أصلا لا يهتمون إلا بمجرد التلاوة اللفظية، ولا يتعرضون أو يهتمون بمعرفة معناه، فلهذا هم قد يقبلون أي كلام يأتي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنهم أصلا يجهلون المعنى الصحيح، فلهذا أي معنى ينسب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى قد يقبل ويؤخذ به ويسلم وقد يعتقد. فلهذا من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى ألا يفسر إلا بالطرق الصحيحة. بأي شيء يفسر كتاب الله؟ يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة الصحيحة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة، ويفسر القرآن بأقوال التابعين، ويفسر القرآن باللغة العربية. بهذه الطرق يتم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه طرق صحيحة، تفسير القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين باللغة العربية، فلا يسلكون مسالك أهل الهوى والرأي والذوق والفلسفة والكلام والعقل وغير ذلك، لا، إنما يعني من النصح لكتاب الله أن ألا يفسر إلا بالطرق الصحيحة، وأن ترد الطرق الأخرى المنحرفة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، هذا من النصح. قال: والتصديق بما فيه، نعم تصدق بجميع ما فيه من أخبار، سواء كانت أخبارا ماضية أو أخبار مستقبلة. فمن النصح لكتاب الله أن المسلم يعتقد أن ما فيه حق، وأنه منزل من عند الله، وأن الله تبارك وتعالى تولى حفظه، فلم يزد فيه واو ولا ألف ولا حرف من الحروف، ولم ينقص منه. فإذا كل ما فيه حق، كل ما فيه حق، فأنت تؤمن بما أخبر الله عز وجل فيه من الأخبار الماضية عن الأمم السالفة المتقدمة، وتؤمن بما يخبر الله عن حصوله ووقوعه في المستقبل. قال: والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه. نعم، هذا أيضا من النصح لكتاب الله، أن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه، وأن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، وأن يتأدب بآدابه، وأن يتخلق بأخلاقه، وأن لا يتجاوز، وأن لا يتجاوز كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتقدم عليه. قال: وتفهم علومه وأمثاله. نعم، الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال، وهو القائل سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ في كتاب الله ومر ببعض الأمثال فلم يفهمها جعل يبكي، فيقال له في ذلك فيقول: الله يقول تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لا أفهم، أنا لست من العالمين. وإن كان من طلاب العلم والمشهورين، فيعني الأمثال فيها العلوم النافعة. قال: وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه. نعم، الاعتبار بمواعظه وزواجره، ففيه أعظم الوعظ، كتاب الله فيه أعظم الوعظ. الذي من نفعه الله بوعظ القرآن فإنه يتعظ قلبه يلين ويخشع. قال: والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، هذا أيضا من علوم القرآن، لا نكتفي بمجرد تلاوة الأحرف والكلمات، بل المطلوب في كتاب الله أن يتعلم المسلم كيف يقرأه، ويتعلم شيئا من معانيه، ويتدبر آياته، ثم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الأمر الأعظم، وهو العمل بما فيه، وهكذا نشره، يتعلم في نفسه وينشر علومه، فيحرص على العمل به، هذا من النصح. قال: ونشر علومه والدعاء إليه، هذا كله من النصح لكتاب الله. قال رحمه الله: قال: فصلا، أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. قال: وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته فهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. قالوا: كذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزل أو كفر بها أو سب أو استخف بها فهو كافر. قالوا: قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. نعم، هذا الفصل فيه وجوب تعظيم القرآن الكريم وتنزيه وصيانته، وسيأتي ما يتعلق بالمصحف ووجوب احترامه. وقال وأجمع على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه، هذا استقر عليه الإجماع، هذا استقر عليه الإجماع، وإلا فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول هما ليستا من كتاب الله. وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، فمنهم من سلك مسلك إنكار ثبوته كفعل ابن حزم والنووي والفخر الرازي، ومنهم من قال هو لا ينكر أن يكون قرآنا، هذا الجواب الثاني، ابن مسعود رضي الله عنه لا ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن، ولكن يقول لم يأتي الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته في المصحف. وهذا الجواب تدفعه الروايات الصحيحة التي ثبتت أنه كان يحك المعوذتين ويقول إنهما ليستا من كتاب الله، مع أن هذا ممكن الجواب كما ذكر العلماء يقبل بتأول كتاب الله، أي ليس من المصحف الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة المعوذتين فيه. ومنهم من أجاب بأنه يؤمن بأن هذا مما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعتقد بأن هذا دعاء أنزله الله أو أوحاه الله إلى نبيه، أنزلهم الله أوحاهما إلى نبيه ليدعو بهما. وعلى كل فلم يوافق أحد ابن مسعود على هذا، وهذا يعتبر كما ذكر العلماء خطأ وفوق كل ذي علم عليم. خفي على ابن مسعود أن المعوذتين سورتان من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو من أعظم الناس تعظيما وأكثرهم علما بكتاب الله عز وجل، ولكن خفي عليه ولم يخفى على سائر الصحابة، وأجمعت الأمة على كون المعوذتين من كتاب الله، وأجمعت الأمة على أن من جحد كون المعوذتين من كتاب الله أنه يعتبر كافرا. فهذا هو الجواب الصحيح، أنه خفي على ابن مسعود ولم يخفى على سائر الصحابة، والأحاديث والآثار في إثبات كون المعوذتين من كتاب الله ثابتة. وأيضا لم يوافق ابن مسعود أحد من تلامذته، كان له تلامذة كثر في علم القرآن، تخرج على يديه الأعداد الكبيرة من متعلمي القرآن ومتقنيه، ومع ذلك لم يوافقه أبدا أحد من تلامذته على كون المعوذتين ليستا من كتاب الله. فهذا الإجماع يعني يحمل على أنه مما استقر عليه الناس بعد ابن مسعود، بعد ابن مسعود أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه، ومما أجمع عليه المعوذتان. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.